بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. خاتم الايمان والاسلام خير ما نبدا به الفتنه وبارك القران الكريم وجاهدكم العالم القراني الزاعي القارئ بتحدي الاذاعه الوجود وقارئ الدول العربيه العالم الثالث فاضل القارئ الشيخ عبد اللطيف العجب وادان سائلين المولى له التوفيق علينا ولكم بحسن الاجتماع انه ولي ذلك والقادر عليه. وأنزل من خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل Oh.

فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا رب جعلني مقيم الصلاة وأنذر أولم تكونوا سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلوا ذلك صدق الله العظيم. ويفتح عليك. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيحبون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحل القران الكريم. تنعل ما سبق من قاري لزعه وقاري دور عبارة على الإسلامية فاضت قرأ شعر وطيف العدم وأدان القرأ والمكين بما يجري في القاهرة ولك على ما سمح الله من هذا الشفاء الدفع الصوتية لصاحبة محمد سلام دارة المنصح حمد محمد سلام في براعة تليفون 66 جير 0236 براعة شركة عربية الهندسة الكهربائية دارة محمد في كنبول الكبرى الخدمة في الدقية الممتازة في الكوثر في كفر طبول نادية قلنا لكم بداخل المكان المفراشة الزالية الكبرى تحت دار حج فرج الفام بكفر طبول نادية وشكر الله وسعيكم جميعا.